أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله about. فَأَكُلُّ وليكتب بينكم كاتب بالعدل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا صدق.